إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللقاء هذا واللقاء الماضي طبعا لم نتكلم أو لم نواصل فيهما الكلام أو عن بقية قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ويعني ذلك بسبب مناسبة العيد. وهذا اللقاء الذي تكلمنا فيه اليوم، هذه الرسالة التي وجهناها إلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، إنما هي تمهيد لهذا الدرس يعني الذي يعني ألح به الإخوان لفترة طويلة على أن نخص النساء حفظهن الله عز وجل بلقاء أو بدرس في مفردهن. فلما كان أو لما قدره الله عز وجل استره تبارك وتعالى، فسوف نتناول في هذا الكتاب رسالة صغيرة، في هذا الدرس رسالة صغيرة لفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان أحد أعضاء هيئة كبار علماء بالديار السعودية حفظه الله تعالى ومتع به، وهي بعنوان ما يخص المؤمنات. ما يخص المؤمنات رسالة صغيرة نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى ساعة بعد صلاة العصر من كل أحد، ساعة بعد صلاة العصر من كل أحد بمشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا كل هذا تمهيد وتعليم لبناتنا اللاتي يصرن أمهات بعد ذلك يعني يقودن دفة التربية في بيوت المسلمين. هذه البنت بكره هتبقى أم وهتربي كما ربت صفية وكما ربت أم ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة رضي الله عنه. ربيعة هذا قصته عجيبة جدا ولعلكم سمعتموها قبل، وهي أن عبد الرحمن بن فروخ رحمه الله تزوج امرأة ودخل عليها فمكس عندها ثلاث أو أربع ليال بعد دخوله عليها، ثم جاء النداء للجهاد في سبيل الله. لسه عريس تزوج لي حوالي أربع خمس أيام كثير يعني، فترك زوجته التي يحبها وترك ثروة عمره التي جمعها 30,000 دينار وخرج للجهاد والرباط في سبيل الله، وقال لها أستودعك هذا المال فاحفظيه إلى أن أرجع. وكان الله عز وجل قد قدر في هذه الليالي المعدودات أن تحمل منه بنسمة مباركة وهو ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله، شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وخرج عبد الرحمن بن فروخ هذا للرباط والجهاد في سبيل الرباط هو زي صراحة زي السلاح حرس الحدود النهارده كده. وظلت الأيام تدور وهو في هذا الرباط، مكس في هذا الرباط 27 سنة ما رجع إلى الرباط، مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا سنة ولا أجازة من شهرين ولا بتاع، لا، جلس رابطا في سبيل الله 27 سنة ما رجع إلى المدينة ولا رأى ولدا ولا علم أصلا أن امرأته وضعت وانقطعت أخباره وأخبارهم عنه. بعد 27 سنة قبل عبد الرحمن بن فروخ راجعا إلى بلده وبيته المدينة المباركة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فلما وصل إلى بيته دفع الباب بسيف ستين باب ضرب الباب بالسيف ودخل، فوجد رجلا في البيت جالسا في وسط الدرب، فلما دخل وسب اليه الرجل فقال كيف تدخل علي او على بيتي وتدخل بيتي على حرمي يا عدو الله بغير اذني؟ اشهد كيف تدخل مكان فتشارك الرجلان وعرف صوتهما واجتمع أهل الحي وجاء الإمام مالك وكان مالك مهيبا في الناس حتى هو تلميذ كان مهابا في الناس فلما وضعوا الناس قالوا جاء مالك فأنصف الناس فقال مالك للرجل عبد الرحمن بن فرح وهو لا يعرفه قال أيها الرجل لك في أي بيت من البيوت وفي أي أماكن مكان من الأبنية ساعة كيف تدخل على بيت الرجل دارا وبيته على حرمه بدون إذن هذا ما يقول هذا قال يا هذا بيت هذا البيت بيتي أنا وأنا عبد الرحمن ابن فرؤوخ المرأة سمعت هذا فخرجت وسمعت فقالت يا بني كف هذا أبوك هذا أبوك فعانق الولد أباه وفعل ما يفعله الولد مع أبيه من تقبيل رأسه وتقبيل يده وإكرامه وفعل الوالد مع ولده ما يكون من عاطفة الأبوة ثم في وسط لهجة من الناس دخل عبد الرحمن إلى بيته ليستريح فلما استراح وسأل امرأته عن المال أين المال؟ قالت موجود محفوظ مصون كما توعدت ولكن انطلق أولا إلى مسجد رسول الله فصل فيه ركعتين ثم ارجع أقول قد أخرجت لك هذا المال وكان في هذا التوقيت قد خرج ربيعة ولده إلى مسجد رسول الله كان له درس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق عبد الرحمن إلى مسجد النبي ليصلي فيه ركعتين فوجد حلقة من حلق العلم وأكره ملآن مكان ملآن ناس وهو لا يعرف المدرس الذي يدرس وكان الذي يدرس ربيعة ولد وكان يرتدي حاجة زي المشكلة طويلة كده فلما رأى أباه يعني بلاها على وجهه حتى لا ينتبه أبوه إليه فلما صلى ركعتين واقترب من الحلقة سأل أحد الناس من هذا الشيخ المتكلم هذا فقال أول ما تدري من هذا قال مالك قال هذا شيخ المدينة وإمامه هذا شيخ المدينة وإمامه هذا شيخ مالك وهؤلاء طبعا هذا ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ فانطلق الرجل إلى البيت وقال لامرأته والله لقد رأيت ولدي الآن في مجلس علم لو لم يكن للعرب مفخرة إلا هذا المجلس لكفاه إيه المفاهيم إيه هذا إيش هذا كله فقالت امرأة له يا عبد الرحمن يا أبا ربيعة أيهما أحب إليك ما رأيت ولدك فيه الآن أم الثلاثون ألف دينار قال لها والله ما رأيت فيه الولد الآن أحب إلي من الثلاثين ألف ومن أمثالها فقالت له لقد أنفقتها كلها عليه حتى صار كما ترى قال والله ما ضيعتيها ولقد حفظتيها فجزاك الله عني وعنه وعن المسلمين خيرا هذه المرأة امرأة رب الأولاد خرجت ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك واحدة ست من رباته الإمام البخاري من رباته أمه الإمام أحمد بن حنبل من رباته أمه أمه رباته أيضا كانت تخرج به في صلاة الفجر في أيام الشتاء القارصة من البرد الصلاة والوحل والطين يمكن أن تنزلق وتقع لا نور لا طرق مهلة ليس كل هذا النعيم الذي نحن فيه وكان غلاما صغيرا تدخله المسجد في صلاة الفجر مش في الجمعة أو في الظهر ليشهد الجماعة في الفجر في المسجد ثم ترجع به بعدما ينتهي من الصلاة لا غرابة لا غرابة أن يتخرج من أحضان مثل هذه إمام السنة بل إمام المسلمين أحمد بن حنبل ما في غرابة وهو ميسرة بنت ملحان أم أنس بن مالك برضه ما كانوش مع الكلام زي ما احنا زي ما بعض الناس عارفين كده ويقول لك ان الجماعه المتزلفين دول متزلفين ما عندهمش غير الغضب والبكاء ولا لا. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ في المزاح المشروع والضحك المشروع كل شيء هذا الرويصاء ايه؟ وهي ترضع انس بن مالك. انس ده ابن ام شريف اللي هو الرويصاء. كانت وهي ترضع عرفا لها قويه عرفا انها اميطت بها مسؤوليه وانها ستسال عنها بين يدي الله فما غابت عن عينيها قضيتها حتى وهي تلاعب رضيعها على صدرها. ابنها انس ابن خالد رسول الله وهي ترضعه كانت تركصه وتلاعبه وتقول يا انس قل لا اله الا الله. يا أنس قل أشهد أن محمد رسول الله. فكان أول كلمة نطقها أنس والاستفعال الكلام أول كلمة نطقها لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش النهاردة أول عالم الكلام يقول له يا كان ويوفي بوشه الكلام ده كله إلى آخرها أبدا. قضية تعيشها فقط ما تغيب القضية عن عينيها طرفة عين تبين لنا هذا الوضوح في المنهج. عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات التخيير من سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير النبي نساءه أمهات المؤمنين فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني مسر أو مفض إليك بأمر لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ عليها آيات التخيير فقالت عائشة وهي تبين الوضوح في القضية وأنه ليس بعد الله أو ليس قبل الله ورسوله شيء في قلب مؤمن. قضية الإيمان أولا وقبل كل شيء. لا عليك ألا تعجلي حتى تستأثري أبويك. ثم قرأ عليها الآيات فقالت ولقد كان يعلم أني ما كنت بالذي أخطار عليه أحدا فقلت يا رسول الله أفيك أستشير أبوي أختار الله ورسوله يا رسول الله أختار الله ورسوله يا رسول الله. هذه القضية التي كانت واضحة وضوح الشمس ما كانت تغيب لا في مزاحهم ولا في لعبهم ولا في جدهم. ما كانت تغيب قضية العمل للدين أبدا. جاء طفل من أطفال السلف رضي الله عنه وجلس إلى أبيه وقال يا بني أنا أريد يا أبتي أريد أن ألعب يعني أريد أن تذهبي أخذ شوية الشاشة ألعب استغفايا ساحة فالفان أي حاجة ألعب. فقال يا بني قل خيرا فإن الله ما ذكر اللعب في القرآن إلا مذموما. حتى لو هنسمعه إنه يلعب لكن يبقى عارف برضه إن اللعب ليس من شيم الجادين، ليس من شيم الأفساد النابيين، ليس من شيم من يريد أن يضع على وجه الحياة بصمة. الحياة مش كلها لعب، مش كلها تهريج. لا، خرجت الرويصاء أنسا. خرجت صفية الزبير وخرجت زوجة ولدها عبد الله بن الزبير أسماء رضي الله عنها خرجت عبد الله بن الزبير وخرجت أم خالد أبا سليمان خالد بن الوليد وخرجت أم محمد الفاتح. وقد ضربنا لكم مثلها وكذلك امرأة تعيش في قرية مهجورة صغيرة على مشارف القسطنطينية والقسطنطينية اللي هي مدينة اسطنبول الآن عاصمة تركيا. و ما كانت تشرق شمس يوم إلا وتأخذ أم محمد هذه امرأة عادية فلاحة ريفية قروية كنسائية عشان ما يكونش عندهم كرجال وعندهم كان أقل منا إمكانيات في كل شيء إلا في الإيمان والرضا بالله عز وجل رضوان الله عليه. ما كانت تشرق شمس يوم إلا أخذت أم محمد الفاتح القائد المشهور في تاريخ الإسلام محمد وهو صبي صغير في اليمن وتقترب به حتى تقترب على أسوار القسطنطينية وتقول يا محمد يا بني هذه القسطنطينية. وقد بشر رسول الله المسلمين بفتحها. وقد بشر رسول الله المسلمين بفتحها فأسأل الله يا بني أن يجعله الله على يديك. في أم النهضة فقط أحد الأذكياء الفضلاء سمع أن أحد الأبراج المشهورة في لندن أو في دولة أوروبية سقط في الهجرة يعني. تمام؟ وجاء الخبر في جريدة أو وسيلة إعلام مسموعة. لما سمع الخبر بكى رجل صالح من بلاد الحرمين، فقال له أحد الجلساء فيبكي هذا في بلاد الكفار هذا، قال كنت أتمنى أن أرفع الأذان من عليه. عيش حتى لو مش هتعمل يبقى نوايا ثانية حسنة تؤجر عليها. يا بني هذه القسطنطينية وقد بشر رسول الله المسلمين بفتحها، فأرجو يا بني أن يجعل الله ذلك على يديك. كل يوم تطلع ويكبر الغلام وتكبر معه الأمنية ويوليه الله السلطنة ويمرغ بألوف الأوروبيين في الطين ويفتح الله على يديه المستضعفين. من عاش او من اراد ان يهيئ نفسه لغايه استطاع، لان الله عز وجل جعل لكل نتيجه وسيله ولم يجعل هذا الامر مستحيلا. ايه المانع ان تاتي الوقت اليوم تقول انذر ولدي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ما المانع أن تقول المرأة وتقوم في صلاتها في جوف الليل وتقول اللهم إني نذرت ولدي هذا لهذه المهمة فاجعله مجدد شباب الدين في هذا العصر. ما المانع؟ وما المانع أن يستجيب الله لها؟ ما المانع؟ لكن السؤال الأخير الذي أطرحه، إذا أرادت المرأة ذلك فكيف السبيل إليه؟ السبيل صغير وازاي تستطيع انها تستخدم الاماني هذه؟ ماء زمزم لما شرب له الواحد راح يشرب، الحاج يطلع يشرب عشان يشرب الشراب، عشان ابنه ينجح في الثانويه العامه، عشان مراته ترضى عنه، عشان ربنا يكرمه في التجاره. سالت ما كانوا مثلا شعبة الحاجات او وكيع ابن الجراح اظن او غيره من السلف لعلي اذكره، اتي بكوب من ماء زمزم فامسكه وقال اللهم انه قد بلغنا عن فلان عن سهل اسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن نبيك صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم الماء زمزم لما شرب له، اللهم اني اشرب هذا الماء لظمأ يوم القيامه. والاخر ابن حجر رحمه الله او غيره من جاء بعده اهل الاستخاء او غيره قال اللهم اني اشرب هذا الماء بنية الأمن وفي العلم فلان وفلان من الأئمة. نوايا حسنة، نوايا طيبة ينويها الإنسان، لا سبيل إلى هذا إلا أن نتعلم، إلا أن نجتمع في المسجد ونتعلم ونأخذ العلم من معين الصافي قرآن وسنة. هذا هو المنهج الذي تربى عليه رسول الله، رباه عليه ربه وربى عليه رسول الله الصحابة. قال الله لنبيه وهو يبين المنهج الشرعي المنهج التربوي في تلقي العلم، قال وإنك لتلقى، مش كده؟ وإنك لتلقى القرآن. يبقى طريقة العلم التلقى، مش عند مكتبة في البيت أو على فين وأقرأ ثقافات عامة واشتغل بالراسي، لا، طريقة العلم التلقي على يد الأشياء. فإن فقد الأشياء فعلى الطلاب الذين يسلكون سبيلهم إلى أن يتيسر الشيء. التلقي الطريقة التي تعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم وأن يحفظ قلوبنا وبيوتنا ولساننا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف نستأنف هذا اللقاء إن شاء الله اعتبارا من الأحد بعد القادم بعد صلاة العصر مباشرة، يعني صلاة العصر هنا ونبدأ مباشرة، لأن عندنا في درس آخر بعد درس النساء للشباب في القواعد الحساب في أصول التفسير إن شاء الله تعالى. أسأل الله البلاء والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.